يفرح الانسان. اول اصل التوحيد الله اكبر. التوحيد ده اصل الاسلام واصل الدين التوحيد، مش كده؟ لكن التوحيد عندهم ايه؟ نفي الصفات والعياذ بالله، نفي صفات الله عز وجل. فشوف يسموا الامور باسماء جذابه تجذب الناس، ولكن لا تحسب ان كل ما يلمع ذهبا فقد يكون في العسل السم الزعاف وانت لا تدري. يقول لك التوحيد، ويجي لما يقول لك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على ولاه الامور، مش كده؟ ده الامر والنهي عن المنكر. يقول لك الوعد والوعيد. الوعد والوعيد فيه ماذا؟ فيه كما ترى المنزله، المنزله بين المنزلتين، مع اصل الاصول اللي انت شفتها، والوعد والوعيد كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى. العدل، الله، كلمه جميله. العدل، العدل في نفي القدر والعياذ بالله. يبقى التوحيد نفي الصفات، العدل نفي الايه؟ القدر. الامر والنهي عن المنكر والخروج على ولاه الامور. المنزله بين المنزلتين اخراج مرتكب الكبيره من الايمان وتخليده في النار والعياذ بالله. الخامسه الوعد والوعيد اللي هنتكلم فيها، ايه الاصول الخمسه اللي التي يدندن حولها المعتزله؟ فيقول غير انه تجدر الاشاره هنا الى ان المعتزله يعظمون الوعد والوعيد، وهذا هو احد الاصول الخمسه عندهم، وهو احد اصولهم الخمسه التي عليها مدار معتقدهم. وقولهم بتخليد اهل الكبائر في النار يرجع الى هذا الاصل، مش الاصل ده يعني ايه؟ ضموا الى الاصل السابق اللي هو ان الايمان عندهم ايه؟ شيء واحد، اذا زال بعضه زال كله، ومعهم هذه الشبهه كذلك. ومعتقدون في الوعد والوعيد ان الله تعالى، والكلام ده هنقوله هنا مختصر لكن هيفصل تفصيلا حينما نتكلم عن اهل السنه والجماعه، والوعد والوعيد عندهم ايه؟ هنرد على كل الشبهات بتاعه المعتزله في هذا الباب، لكن احنا هنا عايزين بس نجلي ونفهم نزهه المعتزله في المساله دي. ومعتقدهم في الوعد والوعيد ان الله تعالى اذا وعد بعض عباده بالثواب وبعض عباده بالعقاب فلا يجوز على الله ان يخلف وعده، فلا يسيب المطيع ولا يخلف وعيده فلا يعاقب العاصي. يعني بيقول لك ايه؟ الوعد ربنا لما يعد، هل من الممكن ان وعد الله يتخلف؟ تقول له لا. يقول لك طب كيف يتخلف وعيده؟ يبقى لما بيعد بالثواب سيعطي المطيع حتما، لان وعد الله لا يخلف. طب ان اوعد، الوعد وعد في الثواب لكن في العقاب يبقى اوعد وعيدا، مش كده؟ فان اوعد العاصي فلا بد ايه؟ من ان ينفذ وعيده. واخدين بالكم ولا لا؟ لابد من ان ينفذ وعيده. يقول فلا يجوز على الله، برضه لا يجوز على الله ان يخلف وعده فلا يسيب المطيع، ولا يجوز عليه ان يخلف وعيده فلا يعاقب العاصي. وزعموا انه ان اخلف وعده او وعيده فهذا خلف وكذب ينزه الله عنه. عرفت الشبهه جت ازاي؟ كويس. يقول القاضي عبد الجبار في كتاب شرح الاصول الخمسه: واما علوم الوعد والوعيد فهو ان الله تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، وانه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محاله، ولا يجوز عليه الخلف والكذب سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: ومن هنا يظهر رسوخ عقيده تخليد اهل الكبائر في النار عند المعتزله. شفت الرسوخ جا منين وسببها؟ لانها جايه من اصلين عندهم. الاصل الاول ان الايمان عندهم ايه؟ لا يتجزأ ولا يتباعد، فان ذهب بعض ذهب كله، وقضيه الوعد والايه؟ والوعيد. قال: ومن هنا يظهر رسوخ عقيده تخليد اهل الكبائر في النار عند المعتزله، وان تقريرهم لها ليس لمجرد شبهتهم في الايمان، وانه اذا ذهب بعض ذهب كله، ولا الى النظر المجرد في استحقاق اهل الوعيد للعقوبه فحسب، بل الى ما هو ابعد من ذلك، وهو ان عقوبه العصاه امر متحتم لازم لا يجوز على الله تركه، والا افضى الى نسبه النقص لرب العالمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ فالقضيه عندهم تتعلق بايه؟ باسماء الله وصفات الله وربوبيه الله وحكم الله وملك الله. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. ده بهذا نكون قد أنهينا الكلام في معتقد المعتزلة في باب الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة، من ناحية الأسماء ومن ناحية الأحكام في الدنيا وفي الآخرة. واضح الأمر. ننتقل إلى معتقد المرجئة في مرتكب الكبيرة. يبقى أنهينا الكلام عن الخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدية الاثنين. يعتقد المرجئة أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. بس خذوا بالكم، احنا لما بنتكلم عن المرجئة عندنا في المرجئة أصول أصول الفرق، المرجئة كم فرقة؟ ثلاثة، الجهمية أتباع جهم بن صفوان. طبعا المرجئة فرق كثيرة جدا، لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ الأصول في الأقوال دي، في أقوالهم. عندنا الجهمية أتباع جهم بن صفوان، الإيمان عند دول ايه؟ ها؟ المعرفة فقط. والكرامية أتباع ابن كرام، الإيمان عندهم ايه؟ نطق فقط باللسان. وعندنا مرجئة الفقهاء، وهؤلاء الإيمان عندهم ايه؟ قول باللسان وتصديق بالايه؟ بالقلب، وأخرجوا الايه؟ العمل. هل هذه الفرق الثلاثة متساوية في باب الأسماء والأحكام في الدنيا وفي الآخرة؟ الأمر يختلف. خدوا بالكم من الكلام ده كويس. وهل بدعوهم جميعا متساوية؟ لا، مش جميعهم بدعهم متساوية. هنجد بدع أغلظ من بدع، كما سيقول هنا علماؤنا وشيوخنا. يعتقد المرجئة أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وهذا بناء على أصلهم في إخراج الأعمال من الإيمان. واتفقوا الثلاثة على إخراج العمل، مش كده؟ لأن اللي بيقول قول فقط أخرج العمل، واللي بيقول تصديق معرفة بس أخرج العمل، واللي بيقول تصديق ونطق أخرج العمل، واللي بيقول المعرفة مع النطق أخرج العمل، في جميع الأحوال خرج الإيه؟ العمل. فقال يعتقد المرجئة أن مرتكب، إذا كان خرج العمل فإن أتى بقى بالزنا، السرقة، بكذا، ما هو الإيمان عنده موجود لسه زي ما هو، هو تصديق أو معرفة ونطق باللسان أو نطق بس، فكل ما له علاقة باللي حصل اللي هو الإيه؟ تعرفه للإيمان. فكيف ينقص الإيمان؟ واضح ولا لا؟ فكيف ينقص الإيمان؟ يقول وهذا بناء على أصلهم في إخراج الأعمال من الإيمان، وأنها ليست داخلة في مسمى، على ما تقدم تقريره. وقد نقل العلماء هذا المذهب عن المرجئة في حكم عصاة المسلمين ومسماهم عندهم. نشوف العلماء قالوا. قال ابن حزم في الفصل، الفصل في أهل الأهواء والنحل، اختلف الناس في تسمية المذنب من أهل ملتنا، فقالت المرجئة هو مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يعمل خيرا قط ولا كف عن شر قط. قد يقول أهو وإن لم يعمل خيرا قط، هي اللي بيتكلموا عليها. لا، ده بيقول مؤمن إيه؟ كامل الإيمان. ما بيتكلمش عن واحد بيقول إن اللي ترك العمل كله هيدخل النار ويقعد فيها إلى ما شاء الله ثم يخرجه الله عز وجل كما جاء في الحديث. ما بتكلمش أنا برضو عن القضية دي، وما بحققهاش الآن، ولا بقول إحنا بنختار أي القولين في المسألة. أنا بتكلم عشان بس ما يجيش واحد أهو ابن حزم قال إنهم لا، القضية مختلفة. يقول المرجئة قالت هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كامل، وإن لم يعمل خيرا قط ولا كف عن شر قط. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق ذكر مذاهب الناس في العاصي، فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم، يعني الجميع، هو مؤمن كامل الإيمان، لأن القضية في العمل، وهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. واضح؟ وقال في موطن آخر، يبقى في القول الأول قالوا في المجموع الفتاوى اللي هو المجلد السابع الإيمان الأكبر صفحة 354، وقال في المجلد الثالث عشر صفحة 50، فقالت الجهمية والمرجئة جمع بين الاثنين، قد علمنا أنه ليس يخلد في النار. يعني إيه؟ علموا ذلك من النصوص. قد علمنا أنه ليس يخلد في النار، اللي هو مين؟ مرتكب الكبيرة. خد بالك، علمنا أنه ليس يخلد في النار. مرتكب الكبيرة يخلد في النار؟ لا، علموا ذلك منين؟ من النصوص اللي عندنا في الكتاب والسنة. قال وأنه ليس كافرا مرتدا، لانه لو كان كافر مرتد هيخلط في النار ومش هيقام عليه حدود بل يقام عليه حد الردة، مش كده؟ ولا يرث ولا يورث، ويبقى حكمه وانه هل الفاسق الملي يخلط في النار؟ علموا انه لا يخلط في النار، وعلموا انه ليس كافرا مرتدا بل هو من المسلمين. قال واذا كان من المسلمين وجب ان يكون مؤمنا تام الايمان. ليه؟ لانه ايمانه ما حصلوش حاجه عنده، ما هو مصدق ونطق بلسانه ولم يأتي بشيء. ها هل بعد ان زنى اصبح مكذبا؟ ابدا. هل بعد ان زنى او سرق انكر بلسانه كلمة التوحيد او اتى بناقض؟ لا، ده اتى كبيرة. عند اهل السنة جميعا بيقولوا ايه؟ هذا لم يكفر. فطالما لم يكفر يبقى الايمان عنده زي ما هو، ما زادش ولا نقص، لان الايمان عندهم هم بقى اصلهم ايه؟ اصلهم ايه؟ لا يتجزأ ولا يتبعض، وان ذهب جزء منه ذهب كله، فاذا بقي بقي كله، فلن يتأثر. واضح؟ عرفتم الشبهة جت ازاي؟ نعم. قال وبناء على هذا القول يقطع المرجئة، ده كلام بقى المؤلف، وبناء على هذا القول يقطع المرجئة لعامة المسلمين بالإيمان. خد بالك، يقطع المرجئة لعامة المسلمين بالإيمان، وأن الدار دار إيمان، ويبنون على ذلك سائر الأحكام. واحد الله، ايه قضية دار ايمان دي؟ تقول دار ايمان مش دار اسلام، يعني ايمان كل الناس ايمانهم كامل، بيتكلم عن الاعلى. اهل السنة لما بيتكلموا يقولوا دار ايه؟ اسلام، مش ايمان. الايمان ده قصة تانية، لان احنا ما امرنا ان نفتش عن قلوب الناس. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل يقول يعصيه فانه مؤمن، قال او مسلم، مش كده؟ قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلام. ليه اسم الايمان؟ اسم تزكية. ولو قال انسان عن انسان انه مؤمن كامل الايمان معناه لو ما تدخل الجنه، من يملك هذا؟ ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمرو بن العاص رضي الله عنه اسلم الناس وامن عمرو، هذا فيه تزكيه لعمرو ولا لا؟ تزكيه لعمرو. لكن لما يقول عليه مسلم ليس فيه تزكيه، لان كل المسلمين مسلمين، مش كده ولا لا؟ لكن لما يقول اسلم الناس وامن عمرو هذا فيه تزكيه لعمرو بن العاص رضي الله عنه ولا لا؟ كويس، لان اسم الايمان لما ياتي من الشارع لشخص ويقول انه اثبتوا الايمان لهذا الانسان ايه؟ قال الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فكما سيجيء ان اسم الايمان زي اسم البر، هذا انسان بار، هذا انسان تقي، هذا انسان ورع، كلها اسماء مدح، مش كده ولا لا؟ فيقول ويقول الاشعري، وينقل عن الاشعري، واجمعت المرجئة باسرها ان الدار دار ايمان، ما قالش اسلام، وحكم اهلها الايمان الا من ظهر منه خلاف الايمان، كل كلامهم في الايمان. واضح؟ وطبعا هذا اسم تزكية. حكم مرتكب الكبيرة عندهم، احنا عرفنا هنا حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا، حكمه في الدنيا ايه؟ مؤمن كامل الايمان. طب حكمه في الاخرة؟ الى من اهل الجنة. بينا وقع، نقل أصحاب الفرق والمقالات مذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة، وأنهم يعتقدون أنهم في الجنة ولا يدخل أحد منهم النار وإن فعل ما فعل من الذنوب والآثام. نقل الملطي عن بعضهم أنه يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دخل الجنة إذا مات، وإن زنى وإن سرق وإن سرق وقتل وشرب الخمر وقذف المحصنات وترك الصلاة والزكاة والصيام إذا كان مقرا بها يسوف التوبة لم يضره وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه الفواحش، بدون توبة يدخل الجنة. هذا كلام خطير، مش كده ولا لا؟ يعني يقولون. نقل الملطي عن بعضهم أنه يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دخل الجنة إذا مات، وإن زنى وإن سرق وإن قتل وشرب وشرب الخمر وقذف المحصنات وترك الصلاة والزكاة والصيام إذا كان مقرا بها يسوف التوبة لم يضر وقوعه، يسوف التوبة هتوب إن شاء الله لكن ما بيتوبش، لم يضر وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه للفواحش. ونقل في موضع آخر عن صنف منهم، أنواع

دخول اهل الكبائر في ذلك. قالوا من تكلم بالايمان واقر به بقلبه يعني فهو من اهل الجنه. دخول هذا القول يفيد دخول اهل الكبائر في ذلك، وانهم يقطعون بدخولهم الجنه ابتداء. فان اهل الكبائر لم يخالفوا بترك القول والاعتقاد الذي هو اصل الايمان، وانما خالفوا بارتكاب بعض المحرمات التي لا تتنافى مع اقرار القلب. واما المنافقون فهم عندهم من اهل النار. لماذا؟ لتركهم اقرار القلب وان سموهم في الدنيا مؤمنين. ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في بعض مواطن من كتبه ان الكراميه خالفوا اهل السنه في حكم المنافقين في الاثم دون الحكم. خلفوهم في الاثم دون الحكم، لان الحكم اتفق ان المنافقين مخلدين، والمؤمن الذي نطق باللسان وقلبه كان ليس فيه ايمان، ها مفيش اقرار فيه في القلب، ده منافق، يبقى حكم المنافق. يبقى في الخلاف في الاثم في الدنيا فقط. واضح الكلام؟ بس هنا في اشكال عندهم، لان هم هنا ما جعلش في خلاف اصلا بين هذا وبين المنافق، لان هو ما هو المنافق. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، طب ما هي الشهاده دي عند ابن كرام تعد ايمان كامل، يبقى اصبح كل المنافقين مؤمنين كاملين الايمان وهم في الدرك الاسفل من النار. شفت البدعه بتعمل ايه في الصحابه؟ قال رحمه الله شيخ الاسلام في المجلد الثالث عشر صفحه 56، وقول ابن كرام فيه مخالفه في الاثم دون الحكم، فانهم وان سمى المنافقين مؤمنين يقول انهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعه اللي هي جماعه اهل السنه يعني، يخالف الجماعه في الاثم دون الايه؟ الحكم. واتباع جهم يخالفون في الاثم والحكم جميعا. شفت بقى؟ يبقى اتباع جهم بيقولوا الايمان ايه؟ المعرفه. الايمان عندهم المعرفه، يبقى بيخالفوا اهل السنه اللي ما خالفوهمش في الاثم خالفوهم، لان المعرفه فقط عند اهل السنه لا تعد ايمانا، بدليل ان فرعون كان عارفا وابليس كان عارفا، وهؤلاء من يسميهم مؤمنين؟ يبقى اختلفنا معهم في الاثم. ولما نيجي في الحكم الجهم يقول المعرفه بس تنجي وما يخشش النار، نحن نقول المعرفه بس ما تدخلش الجنه اصلا ولا يعرض عليها، بدليل ابليس ما هو عارف، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك في النار خالد مخلد فيها. يبقى خالفنا الجهميه في الاسم والحكم، ولكن ابن كرام خالف الجماعه في الايه؟ في الاسم دون الحكم في المنافقين، لكن بالنسبه للمرتكب الكبيره هيخالف في الاسم ويخالف في الايه؟ في الحكم. واضح ولا لا؟ لانه يجعل مرتكب الكبيره يدخل الجنه بدون ايه؟ حساب ولا عقاب ولا توبه، مش كده؟ قال فمقصود شيخ الاسلام بقوله خالفوا في الاثم دون الحكم اي في امر المنافقين كما هو بين من سياق الكلام، وذلك ان الكراميه لما قالوا ان الايمان هو القول فقط والزموا بان المنافقين على مذهبهم من اهل الايمان وانهم يكونون في الجنه، فبين انهم وان سموهم مؤمنين، يبقى هنا ايه؟ خالفوا اهل السنه في الاثم، مش كده؟ ان سموهم مؤمنين الا انهم يقولون هم في النار، يبقى وفقونا في الايه؟ في الحكم. انتم صحيحين ولا لا؟ صحيحين ولا في ايه؟ تعشيته؟ نعم؟ مالك مساله الكراميه؟ ماشي، ما احنا بادئين فيها من الاول. مسألة الكرامية يا اخوانا، ما مذهب الكرامية في باب الإيمان؟ القول باللسان بس، حلو. لما هم قالوا باللسان بس فقط، واللي يقول باللسان يبقى مؤمن كامل الإيمان. ما موقفه في الآخرة؟ غلط بعض الذين كتبوا في باب الفرق والمقالات، فقالوا إنهم يقولون بأنهم يدخلون الجنة، فقال ابن تيمية هذا خطأ. هم لم يقولوا ذلك، وانما قالوا حكمهم حكم المنافقين في الاخره، فجعلوا المنافق مؤمن كامل الايمان. هنا في الدنيا خالفونا ام وافقونا؟ خالفونا في الاسم، نحن نسميه منافق وهم يسمونه ايه؟ مؤمن كامل الايمان كمان، مش مؤمن بس. طب في الاخره يتفقون معنا على الخلود في النار، صح؟ تمام؟ كويس قوي. طيب إن كان هذا الإنسان نطق باللسان وعنده في قلبه إيمان عند المرجئة، إيه؟ اللي هم الكرامية، طائفة الكرامية،

وتوقير كل الكلام ده لما يبقى موجود في القلب ها لن ينفعل القلب مثل هذه الامور وان حدث يكون امر عارض يعود فيتوب الى الله سبحانه وتعالى منه. يبقى الغلط الاول اللي هو ظنهم ان الايمان مجرد تصديق وعمل وعلم وعلم القلب ده. الثاني ظنهم ان كل من حكم الشارع بانه كافر مخلد في النار فانما ذلك لانه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. وهذا امر خالفوا به الحس والعقل والشرع وما اجمع عليه طوائف بني ادم السليم الفطره وجماهير النظار. فان الانسان قد يعرف ان الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده اياه او لطلب علوه عليه او لهوى النفس كما كفر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونه كما يعرفون ايه مش كده ولا لا وجحدوا الله واستيقنت انفسهم ايه ظلما وحب الظلم والعلو في الارض جعلهم يكفرون بموسى وجعلهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. ابو جهل كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن وذكر. فانهم لا يكذبونك عارفين انك رسول من عند الله ولكن الظالمين بايات الله ايه الجحود اللي هو باللسان مع ان القلب مستقر بالايه بالتصديق والمعرفه مش كده؟ بدليل بيقول له ايه؟ فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. قال فان الانسان قد يعرف ان الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده اياه او لطلب علوه عليه او لهوى النفس ويحمل ذلك الهوى على ان يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق. يقول المؤلف فبناء على هذين الاصلين نشا معتقدهم في حكم مرتكب الكبيره. هيذكر الكلام ده عشان ننهي الدرس النهارده ان شاء الله. يقول فعن الاصل الاول نشا قولهم في مسماه حيث سموه مؤمنا كامل الايمان. الاصل الاول اللي هو غلطوا فيه لانهم قالوا تصديق ايه ونطق خلاص. قال نشا قولهم عن الاصل الاول في مسمى الايمان حيث سموه مؤمنا كامل الايمان. ليه؟ وذلك لظنهم ان الايمان هو مجرد التصديق وان اعمال الجوارح من الطاعات والمعاصي وان اعمال الجوارح من الطاعات والمعاصي لا اثر لها على الايمان مطلقا. لماذا؟ لكونها خارجه عنه. فلذلك يعمل اللي يعمله مش في تصديق بالقلب ونطق باللسان يبقى الايمان وجد ولا ما وجدش وكامل كمان. وصح. وعن الاصل الثاني نشأ قولهم في حكمه في الآخرة. خلي بالك بس الكلام ده في نظري لا ينطبق على مرجئة الكفار. نشأ قولهم في حكمه في الآخرة وأنه في الجنة كما هو قول جمهورهم في الجنة اللي هو إيه؟ طالما ما أتاش بأي عمل من الأعمال هيدخل الجنة. وذلك كما هو قول جمهورهم وذلك لظن لم يقل إجماعا كما قال السكاك مش كده ولا لا؟ لكن الجمهور اللي هم جمهور الإيه؟ المرجئة. تبقى هنا خرج مين؟ قرأ مرجية تعالى. وذلك لظنهم أنه لا يعذب إلا من خلا قلبه من التصديق. ظنوا أنه لا يعذب الله عز وجل أحدا إلا إن خلا القلب من الإيه؟ من التصديق. وعرفوا من حال عصاة المسلمين أنهم ليسوا كذلك. عاصي بس مصدق. بل هم مصدقون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم العصاة. فقالوا إنهم إذا من أهل الجنة لأنه عنده إيمان في القلب. فإزاي يخش النار من أساسه؟ فنفى عنه انه يخش النار اصلا فخالف العقل والايه والنار. واما موقفهم من الوعد والوعيد فانهم يقولون بانفاذ الوعد والوعيد لكن يقولون نصوص الوعد قد تتناول كسيوب. بقى شبهتهم المعتزله رجحوا نصوص الايه الوعيد. دول قالوا ايه بقى؟ نصوص الوعد قد تتناول كثيرا من اهل الكبائر فدل على انهم في الجنه ونصوص الوعيد لا تتناول الا كافرا فدل يعني يبقى نصوص الوعد عندهم تتناول كثيرا من اهل الكبائر كل اهل الكبائر شملتهم ادله الوعد لكن ادله الوعيد عندهم لا تشمل الا الكفار. فلما كانت لا تشمل الا الكفار ودول عندهم تصديق ونطق باللسان اللي هو الايمان وهم كامل الايمان يبقى هيدخل يبقى اصلا نصوص الوعيد مش هتقرب ناحيتهم اصلا يبقى كلها ملهاش علاقه الا بمين؟ الا بالكفار بس. فقال فدل على انهم في ونصوص الوعيد لا تتناول الا كافرا فدل على انه لا يعذب الا كافر. فكان قولهم في الوعد والوعيد يتمشى مع عقيدتهم في مرتكب الكبيره. خلي بالك الكلام ده كلام مين؟ ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في المجلد الثاني عشر صفحه 481.

ده قرين مين؟ ما تبقاش المسألة ايه؟ صفر الحوار قرين الشيخ ابن باز، ويبقى سيد قد قرين الشيخ الإسلام ابن تيمية، ده شيخ إسلام وده شيخ إسلام، والله قرأته عن بعضهم يقول شيوخ الإسلام ابن تيمية وسيد قد كده كده مرة واحدة. فاحنا لما بيقول سلفية نيجي دلوقتي يقول لك قرأنا كلام ابن تيمية، والكل بيستدل بكلام ابن تيمية. طب انا وانت اختلفنا في كلام ابن تيمية مش عارفين نفهمه، طب مين بقى نرد الامر اللي يبقى كلام كتاب وسنة بفهم السلف؟ طب السلف نفسهم نفهم كلامهم بفهم مين؟ الراسخين في العلم، مش كده ولا لا؟ ولا يعني هو بفهم مين؟ الوعاظ والدعاء وطلبة العلم وانصاف طلبة العلم، هنختلف والمسألة هتوسع. وصدقوني لو المسألة ما حسمتش في هذا العصر ما حسمتش أخشى ألا تحسم، أسأل الله السلامة، لأن الآن في العصر ده لازم تحسم لسبب، لأن كل داعية بيدعو أو كل شيخ بيدعو بيقول أنت تلميذ مين؟ يقول لك شيوخنا ابن باز والألباني وابن حسين، مش كده ولا لأ؟ أنا خايف لأن الجيل اللي جاي بعد كده هتيجي تقول له مين شيوخ العصر في السلفية؟ دول هيكونوا في نفسهم، فهيقول لك بقى شيوخنا مين؟ هيبقوا ألفات. هي الخوف من دي، ده عدد شيوخ الفضائيات واخدين بالكم ولا لا؟ وعدد خطباء المساجد هيبقوا شيوخ، واخدين بالكم ولا لا؟ هتبقى مسألة خطيرة جدا. ساعتها هتيجي تقول بقى ايه؟ مين شيوخ السلفية في هذا العصر؟ هيعددوا لك بقى شيوخ مدرسة اسكندرية واحد واحد، الجيل الأول والجيل اللي بعده، واخدين بالكم، والشيخ فلان والشيخ فلان، تجد المسألة ارتفعت، والشيخ صفر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، كبرت قوي، يبقى الاختلافات بعدد هؤلاء، مش هتتلم، مش كده ولا لا؟ لأن مفيش مجموعة هترضى بقول الشيخ غير شيخ صح، لكن أما نيجي الآن ونحسم الأمر، أي واحد لما تقال اسأل أي واحد، سواء مخالف أو موافق، قول له مين شيوخ العصر؟ يقول لك ابن باز. هيقول لك الألباني، ولم يموتوا رحمة الله عليه إلا وتكلموا في كل المسائل اللي احنا اختلفنا فيها، قضايا الجهاد اتكلموا فيها، قضايا الدعوة اتكلموا فيها، قضايا التكفير اتكلموا فيها، قضايا أولياء الأمور اتكلموا فيها، قضايا البدعة اتكلموا فيها. تعالوا بقى ونشوف دول قالوا ايه وايه رأيكم. والكلام ده انا والله قلته لكبار الدعاة في بلادنا، كبار الدعاة اوصلوا الينا هذه الكلمات، قلت لهم ايه رأيكم نحط ايدينا في ايدين بعضينا ونقول اذا اتفقوا على شيء، هؤلاء الشيوخ لو اتفقوا على شيء لا يسعون الخلاف، وان اختلفوا فالخلاف واسع، ما حدش يبدع الثاني. ايه رايكم؟ كل واحد والله كلام كويس، بس انا بس اللي هوافقك، غيري مش هيوافقك. يا عم وافق انت، حط ايدك في ايدي الاول، ويبقى اثنين النهارده بكره نبقى ثلاثه، بعض نبقى اربعه، كل واحد يقول طب شوف وتعالى لي في الاخر لما تجمعهم، لو عرفت تجمعهم من اول واحد هتلاقيني قاعد. خلاص كل واحد قابلته قال لي هذا الكلام، المشكله فانا بقى الكلام اللي بقوله نفس الكلام تاني. هؤلاء الشيوخ ما ماتوا الا وقد تكلموا في كل القضايا. احنا طلبه علم صغيرين، ما احناش قد ابن باز ولا قد الالباني ولا قد ابن عثيمين ولا قدهم، اللي قدهم يرفع ايده. ففي الاخر هنعمل ايه؟ هنيجي نقول اخ الف كتاب وقال شيخي من اقران اللجنه الدائمه. عايز انت ايه بقى لما واحد يقول ده بيقول كده وهو شيخه لسه واخد بالك صغير في السن؟ طب تخيل بقى بعد 10 15 سنه ويكون شيوخ اللجنه الدائمه اتنسوا اللي ماتوا غيرهم واللي عايش وكل، طب يبقى موقفنا ايه ساعتها؟ موقف خطير جدا، خطير، فتنه فتنه، مش كده ولا لا؟ فبنقول اللي اتفقوا عليه لا يسعون الخلاف، واللي اختلفوا فيه ها قولوا، يبقى الخلاف واسع، ما حدش يبدع الثاني ولا يخطئه. ولن نتكلم عن شيخ من الاحياء عشان ما يبقاش فيه هوى وفي تعصب وفي احنا، واللي ماتوا شيوخ كل واحد موجود الان، ما من عالم موجود في عصرنا الان الا ويقر لهؤلاء المذكورين بالمشيخه والعلم والامامه، صح ولا غلط؟ نتفق على هذا الكلام. ان ما اتفقوش معانا الكبار ما تتفقوا انتوا معانا، انتوا عندي كبار، تيجوا نتفق على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله. كم احنا قعدنا قد ايه النهارده بقى؟ اعرف بس كده. طب نحن عشان عندي